هو صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة. هذا الإمام الصحيح رحمه الله هو إمام الأتقياء، يعني نؤمن بأن رسول الله هو إمام الأتقياء. الشرح هنا قال طبعا الإمام في اللغة هو الذي يؤتم به، ويطلق الإمام في اللغة على كل ما يؤتم به، فيطلق على الفرد المقتدى به. وقد سمى الله قال إبراهيم إمام، قال إني جعلت للناس إماما، يعني فرد يقتدى به، وجعل الله قدوة لكل من بعده من الأنبياء، هذه قدوة إلى آخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كذلك قد يطلق الإمام على الكتاب لأنه يقتدى به، كما في قول الله تبارك وتعالى: في إمام مبين. في إمام مبين يعني كتاب واضح. وقد يطلق أيضا الإمام على الطريق الواضح، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن ثمود وقرى لوط، قال: وإنهما لبإمام مبين. وإنهما يعني هذه القرى لبإمام مبين، يعني على طريق واضح بينهما بروح، إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء، إمامهم لأنه الفرد المقتدى به صلى الله عليه وسلم، جعله الله تبارك وتعالى نصب الله قدوة للعالمين. قال المؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة طيبة، في أن يقتدوا به ويعملوا بأعماله صلوات الله وسلامه عليه، خلقوا بأخلاق أن يقتدوا به. فقال الإمام الذي أتوا به يقتدوا به، فالنبي إنما بعث للاقتداء. الاقتداء يعني لأن يكون هو الأسوة، هو النموذج الذي يعني يبنى الناس على غراره ويؤتسى به في أفعاله وأقواله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة طيبة. ذلك بالصبر هنا، لأنه في كان يعني أصبر الناس وأربطهم جأشا وأقواهم قلبا في وقت الكرب الشديد. هذا الكلام في يعني هذا نزل على المسلمين والنبي مع المؤمنين محصور في الخلبة، ومع ذلك كان رابط رجاء ثابت واثق من نصر الله تبارك وتعالى وأنه لا يمكنه. فقال الله المسلمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في هذا وفي غيره. قال الإمام بهذا الشارع في قول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تبعوني اتبع أمره صلى الله عليه وسلم، وهو أخف يعني من الاقتداء. قال: وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. هو أيضا يعني في كلام الإمام الطحاوي هنا وإمام الأتقياء أن النبي أتقى الناس، فإذا أتقى الناس فيكون هو إمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. وهذا يبدو هو المعنى الذي يعني أراده الإمام الطحاوي، وليس هو معنى الشرح. هذا الشرح يعني ليس لم يصل إلى المعنى الذي أراده، هو دقيق فقط بنه للاقتداء، وإنما يريد أن يبين أن النبي هو أتقى الناس وأتقاهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك أتقياء فهذا إمامه، هذا أعظمه، فهو أتقى هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا طبعا يكون رد على من يظن أنه يمكن أن يساوي النبي أو يزيد عليه في شيء من القرب أو الطاعات أو يعني القرب من الله تبارك وتعالى، كما ظنه بعض الناس أنهم يمكن أن يؤدوا من الأعمال الصالحات أفضل مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة الذين جاءوا سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوها، رأوا أنه ممكن أن يعملوا عمل أفضل وأكثر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا أن النبي إذا عمل هذه الأعمال القليلة لأن الله قد غفر له، وهذا في نوع من تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رؤية أن لهم ممكن أن يكون لهم من العمل أفضل مما للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ناحية. والنبي لما خطب الناس قال لهم إن أعلمكم بالله خاص بالله يعني. وقال من رغم عن سنة فيه ليس منه. فالنبي كان في الحد الأعلى من كل أنواع العبادات، يعني جمع كل أنواع العبادات يعني. في الصلاة، في الصوم، في كل العمل هو في القمة الصلاة والصلاة، في تقوى الله وخشيته سبحانه وتعالى وترك ما ينبغي أن يتخذ. الأمر الآخر طبعا بعض الجهال الذين ظنوا أن النبي ممكن أن يعمل أعمال يعني دون التقوى، فالخارج الذي قال إنه سلم يعد يا محمد فوالله هذه قسمة ما أرد بها وجه الله، فظن أن النبي ممكن إنه لا يعدل في قسمته ونحو هذا، طبعا هذا من يعني ضياع العقل وما في ما في عقل، لأن القرآن لا يجوز حناجره. فالنبي يجب الاعتقاد أنه إمام الأتقياء، يعني أنه في مكان في التقوى لا يمكن أن يصل إليه أحد، بل هو إمام، هو إمام كل أتقياء. لو وجد أتقياء في هذه الأمة، أي أتقياء في هذه الأمة، فالرسول إمامهم، يعني أنه أعلى فرد فيه الصلاة والسلام. وليس كما يعني ذكر المؤلف هنا فقط الشارع إنه كل من اتبعه فهو تقي وهو إمامهم، يعني أنه مقدمهم، لا، ليس هذا فقط، وإنما هو أتقى هذه الأمة وأعلاها صلاة وسلم في تقوى رب تبارك وتعالى. وبهذا يعلم كل يعني ضلال واتباع كل من يظن أنه يمكن أن يكون أفضل من النبي ولو في جانب من أي جوانب. نعم. أو ما في الله. نعم. قوله وسيد المرسلين. قال الشارح قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، وروى مسلم والترمذي عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل الحمد لله رب العالمين. أيضا يجب الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد المرسلين. السيد هو يعني رأس القوم المطاع فيه، والرسول هو سيد المرسلين، كل المرسلين الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى النبي مقدمهم وسيدهم، بمعنى أنهم يعني في النهاية يرجعون إليه. وقد بين النبي هذا وأن الله تبارك وتعالى يجعله سيد لهم لأنهم يرجعون الأمر في النهاية ليس حديث الشفاعة العظمى، من يوم القيامة الشفاعة العظمى لما يفجع أهل الإيمان وينظروا من يشفع لهم، فيأتون آدم فيعتذر ويأتون نوح ثم إبراهيم ثم بعد ذلك موسى وعيسى إلى أن يسلم الأمر يومي، يكون النبي هو الذي يشفع للمؤمنين كلهم، يشفع لكل المؤمنين في يعني دخول الجنة، فهو سيدهم. هنا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل كل ولد آدم يرجعون إلى نفسه، وذلك أن الله قال يجمع الله الأولين والآخرين فيأخذهم أعرف إلى آخر حديث الشفاعة. يجب اعتقادها كذلك. الله تبارك وتعالى يعني أظهر هذا للجميع عندما أمر النبي بأن يصلي بالأنبياء والمرسلين جميعا عندما جمعوا له في يوم الإسراء، عندما أسرى به إلى بيت المقدس جمع الله تبارك وتعالى له الأنبياء فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم إماما، فهو مقدمهم صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم. الحديث أنا سيد في الشرح، قال الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، عرفنا هذا من حديث الشفاعة الطويل. وأول من يشفع عن الخبر هذه أفضلية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى فضله بأنه أول من يشفع عن الخبر في البحر، وأول شافع يأمره الله تبارك وتعالى بالشفاعة، وأول مشفع يعني تقبل شفاعته عند الله سبحانه وتعالى. طيب، أما الحديث الآخر أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، يعني أولاد إسماعيل، والعرب كلهم يرجعون إلى إسماعيل، القحطان وعدنان كلهم. فكنانة اللي هم يعني هذا الفرع الذي منه قريش اصطفاه الله تبارك وتعالى من أولاد إسماعيل كثر، أولاد إسماعيل يعني ملأوا الأرض، أرض الجزيرة كلها، اصطفى منهم كنانة، اصطفى قريش من كنانة، قريش اللي هو فهر بن مالك، وهذا لقب هذا قريش، اصطفى من قريش بني هاشم، بني هاشم لهم يرجعون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى من بني هاشم، اصطفى اللي هو الاختيار، يعني أصبح النبي كأنه مختار من خيار من خيار خيار خيار يعني الأولاد إسماعيل في النهاية. نعم. لا لا، كانوا على يعني كثير منهم على الشرك، يعني العرب بقيوا على التوحيد بعد إسماعيل عليه السلام مدة طويلة، ثم جاءت خزاعة وغلبت قريش وأخرجتهم من البيت، أخرجتهم من مكة، وسيد لهم بخزاعة اللي هو عمرو بن لحي ذهب إلى الشام، ثم رأى عبادة الأصنام ونقلها، هو الذي نقل عبادة الأصنام إلى مكة وعبدوها وانتشرت، ومع طول المدة عن الرسالة نصف البعث، فنشأت لهم عقيدة يعني مختلفة ومتناقضة، يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى خالق السماء والأرض ومدبر هذا الكون والذي بيده الأمر كله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون إلا قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون إلا قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون إلا قل أفلا تتقون. فهؤلاء يعتقدون هذه العقائد، ومع هذا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى لا يبعث الناس، لا في بعث ولا في نشور. ثم جرهم تخريف بأن الله تزوج بالجن ولد له الملائكة، وأن الملائكة يشكرون الله، وأن الملائكة بنات، أصبحت عقيدة مختلفة، عقيدة مخلطة فيها شيء من يعني الإيمان الأول معرفة الله تبارك وتعالى، وفيها بقى دخل هذا الشرك وهذه الظنون الكاذبة وهذه الخرافات التي دخلتهم ودخلتهم عباءة الأصنام. فالنبي بعثهم عليها، طبعا جاء بعد ذلك قريش غلبوهم قصي بكلاب وغلب يعني خزاعة وأخرجهم، الشاهد أنهم لا شك أنهم كانوا على الشرك، يعني بعد أجيال على التوحيد جاء دخل الشرك في العرب وغير بالعرب، كما قال النبي أول من غير دين العرب عمرو بن لحي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فالنبي أرسل وهم مفدقون عن الشرك، بل دار علمهم في الآخرة، قال لهم في شك منها، قال لهم منها عمون، ولم يبقى أحد منهم على التوحيد إلا قليل، ناس قليلين جدا، كزيد بن عمرو بن نفيل الذي هم يقول ما هو مو دين هذا الذي أنتم عليه، قل لله دين غير هذا، قل اللهم لو أعلم أن لك دينا عبدت به، فيقول أنا بس مؤمن بخالق السماء والأرض ومن كذا، ولكن أرى أن هذا الشرك وكذا ولي عبدت الأصنام. النبي قال يبعث أمة واحدة، وبعضهم من العرب اللي راح تنصر، يعني كانوا جاء وقت يخرجوا في الأرض يدوروا يبحثوا عن دين، بعضهم تنصر ورخ بن نوفل انه ذهب وتنصر بعد ذلك، هو قرشي، وبعضهم بقي على تقي على يعني كذا فقط على التوحيد، ولكن العامة تقي يعني خرجوا من التوحيد وشيء. فليس قول النبي أنا يعني يف، إنما الخيار هنا خيار الأرومة والعنصر، وقالوا يا الناس معادل كمعادل الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فهم خيار في الجاهلية، يعني في ناس الجاهلية لكن من أهل المروعة والشرف والكرم والشجاعة والأنفة، وفي ناس من الفساسة والوضاعة والأدوة. فالله تبارك وتعالى يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أهل الشرف والمروءة والشهامة، وإن كانوا يعني هؤلاء الآباء والأجداد يعني كانوا عن الشرف. نعم. فإن يختل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا لساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان يعني تنصر الحديث هذا قول النبي لا تفضلوني على موسى، أن مسلم يعني في المدينة كان يتبايع مع يهودي، فاليهودي قال لا والذي فضل موسى على البشر، فلقمه المسلم قال أي وعلى محمد يعني عدو الله، فإن هذا حديث قال يعني قال والله الذي فضل موسى على البشر أن موسى أفضل على كل البشر، فلقمه مسلم وقال على محمد، فأكبر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الخلق في البشر. فجاء اليهود اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه لقمه على هذا، فالنبي قال لا تفضلوني على موسى، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاجد موسى باطشا بساق العرش فلا ادري هل افاق قبلي او كان ممن استثنى. طيب فيقول الان شرح الجواب على هذا الحديث. نعم. فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه موسى، وقال فلطمه مسلم، فقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر وقال تعالى وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمقبول، وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال الجواب الذي أجاب به الشارح رحمه الله، قال بأن يعني الجمع بين يعني كيف يجمع بين هذا الحديث لا تفضلوني على موسى وبين قول النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قوله أنا يعني سيد وقوله هنا لذلك قال من الصحابي وسيد المرسلين، موسى ولد آدم كلهم بل سيد المرسلين، وذلك أن الأنبياء والرسل كلهم يرجعون إليه، فكيف يستقيم هذا وأن النبي قال أيضا فضلت على الأنبياء بست، وذكر ست أمور فضله الله تبارك وتعالى بها على كل الأنبياء والمرسلين، فكيف يسمع بين هذا وبين قول النبي لا تفضلوني على موسى؟ هنا الشرح قال أن هذا يعني التفضيل إذا كان من باب الشهادة للنبي بالفضل دون انتقاص من الآخرين يكون هذا هو الحق. أما إذا كان فيه انتقاص من الآخرين أو جاء على وجه العصبية والحمية فإن هذا مذموم، وأن هذا المسلم إنما فعل هذا في وقت عصبي وحمية، فإنه أخذت العصبية لما قال اليهودي لأن موسى هو يعني أفضل العالمين، فقال قالوا كيف يكون على محمد سيد. لكن بهذا الجواب يرفع الإشكال على القائل، وهو أنه يعني النبي أخبر هنا قال لا تفضلوني على موسى، وعلما أنه قال فضلت على الأنبياء بسبب، والنبي أفضل من كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يبدو أن الجواب صحيح، أن النبي هنا ذكر فضيلة لموسى عليه السلام من الفضائل التي فضله الله تبارك وتعالى بها، لكن هذه الفضيلة لا تساوي بقية الفضائل التي فضل بها النبي محمد، الفضائل التي فضل بها النبي محمد أفضل من هذه، ولكن هذه واحدة لموسى يعني فضله الله تبارك وتعالى بها على سائر البشر غير الأخرى، وهي هذه الصعقة. الصعقة هذه إنما تكون في يوم القيامة، وهي غير الصعقة الأولى التي يصعق فيها الناس موجودين على ظهر الأرض، والصعقة الثانية عندما يخرج الناس، فالنبي أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه صعقة في الموقف عندما يعني يخاطب الله تبارك وتعالى الناس في فصل القضاء صعقة، كل ما الناس يصعقون هذه صعقة يعني سماع كلام الرب تبارك وتعالى. ثم يكون موسى يقول أول من أفاق، أول من يفيق من هذه الصعقة، فالنبي يقول لا أدري أفاق قبلي، يقول أنا أقوم أجد موسى قال فلا أدري أفاق قبلي، أو يعني جوزي بصعقة الطور يعني لم يصعق قبل، وذلك صعقة الطور عندما يعني جاء موسى وطلب من الله تبارك وتعالى بعد أن كلمه أن يراه قال ربي أرني أنظر لي، فإن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى مرارا، سمعه عندما بلغه الرسالة عندما رجع من مدين إلى مصر ناداه الله تبارك وتعالى فخاطبه وحمله الرسالة، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس الطوى، أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من الساعة آتية أستاد أختيها لكل ذات نفس ما تخلى فما ختم الله، وحمله الله رسالة. ثم أيضا كان الله تبارك وتعالى يخاطبه بعد أن خرج يعني من مصر، خطبه الله مرارا في الطور، وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى يا هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقات الله عز وجل في هذه الأربعين يوم كلمه الله تبارك وتعالى، كان الله تبارك وتعالى يكلمه كلام بلا واسطة، ما في هنا يعني جبريل يأتي ورسول يأتي، وإنما الله هو الذي يكلمه سبحانه. فلما كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله هنا كان في الطور، قال ربي أرني أنظر، فطلب الرؤية بعد الكلام، فقال له الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر لو ولى عليه فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل تجلى ظهر الله تبارك وتعالى للجبل خر موسى الله فصعق هذه الصعقة فيه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أولئك تبت إليك رجعت إليك، وأن هذا الأمر اللي هو رؤية الله تبارك وتعالى لا تكون في هذه الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموت ما أحد يرى ربه في هذه الدنيا، وأن الرؤية لا تكون إلا يوم القيامة. النبي يقول لا أدري هل موسى أفاق قبلي في هذه أم جوزي بصعقة الطور فلم يصعق عندما أتى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس، فالناس يصعقون ويكون النبي أول من يفيق من هذه الصعقة ولكنه يجد موسى لم يفيق. فهذه واحدة فضل الله تبارك وتعالى بها موسى على سائر الناس منهم على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصعقة، فقال لا تفضلوني من هذا الباب أن هذه واحدة يعني فضله الله تبارك وتعالى. لكن لا ينافي هذا أن يكون نبينا أفضل من موسى بلا شك، هذا بلا شك أنه أفضل عند الله تبارك وتعالى من موسى بما فضله الله تبارك وتعالى به من الأمور العظيمة، من أن الله ختم به الرسول أرسله إلى الناس عامة وموسى إلى بني إسرائيل فقط، فإن موسى كان نبي إلى بني إسرائيل، فنبي محدود من نبي أرسل إلى الناس عامة، ثم الأمور الأخرى في التشريع والتي له الغنائم نصر بالرعب، أمته أكثر الأمم دخول الجنة. ولذلك في حديث الإسراء لما النبي سلم على موسى وقال له أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم لما جاوزه بعد ذلك بكى موسى فقيل له ما يبكي، قال أبكي لأن غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمته، وأنا بغلام النبي خلق لأنه أصغر مسلما ومع ذلك يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمته. على كل حال لا شك أن موسى، لكن النبي يعني ممكن أن يكون نهى يعني المسلمين أن يقتلوا على موسى، إما لأن في موسى في هذه الفضيلة، وكذلك يعني وجه ما قال الشارح له إنه ما ينبغي أن يكون على وجه العصبية، لأن العصبية قد تحمل على التنكيس هنا على ذكر يعني النفس المغرورة التي احتفظ يعني من النبي يكفر بالله تبارك وتعالى. والحال أنه لا يجوز أن نفرق يعني بين رسل الله تبارك وتعالى، نؤمن بالجميع، ولكن نعتقد أن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. ففي الكلام الله تبارك وتعالى أول ما ذكر التفضيل ذكره بالكلام، وموسى مكلم ونبينا محمد مكلم كذا، فنبينا محمد قد كلمه الله تبارك وتعالى في السماء ولما كانت فريضة يعني فريضة الصلاة كلمه الله تبارك وتعالى وفرض عليه دون أن يكون هناك واسطة جبريل بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. على هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء إن كان ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. على كل حال إذا كان الحديث طبعا صحيح هو في البخاري لا تفضل بين الأنبياء على وجه العصبية، يكون هنا على وجه العصبية وليس نهيا عن تفضيل بين الأنبياء مطلقا، لا، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه هو فضل بعض الأنبياء على بعض سبحانه وتعالى، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن إذا كان على وجه العصبية يكون نبينا أحسن من نبيكم وهذا نبيكم كذا وهذا كذا، لا، يكون هنا ممكن أن يقع يعني حط من يعني الأنبياء الآخرين، وبهذا يعني قد يقع المسلم إذا يرتد إلى الكفر. نعم. ولكن إذا شهد بما شهد به الله تبارك وتعالى لكل رسول وأحب كل رسل وآمن بهم جميعا فهذا إن شاء الله يعني موافق للحق. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنه قوله صلى وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض، لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله لا يصعب على أفرادهم، يعني خلاص لما قال فلان أفضل بلد ما يصعب على أفرادهم يشق عليه يعني إنه، لكن لما يقول فلان أفضل منك يصير فيه في نفس الشيء، ثم لما يقول فلان أفضل يعني الموجود خلاص الباقي ما كان يعني يفرق معنا فلان إن شاء الله. نعم. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، وأدوا هذا تفسيرا عظيما. طبعا هذا شغل الصوفي، يقول الشارع بأن حديث لا تفضلوني على يونس، وسيأتي يعني حديث هو يعني نص الحديث الصحيح لا يحل مثل أن يقول أنا أفضل من يونس بن مكة، وسنأتي إن شاء الله بمعنى الحديث. لكن هنا الشيخ يعني ابن أبي العز ذكر قضية، يقول إنه بعض واحد قالوا له فسر الحديث هذا، قال له بدون فسر ما فسر لكم إلا ما تحت نفسه ما بيجيب، فلما أعطوه قال يالله حسنا فسر الحديث، فقال هذا لأن يونس لما كان في بطن الحوت كان قريب من الله تبارك وتعالى كقرب النبي لما كان في لوط المعرج، هذا التفسير يستحق به الجاهل. نعم. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله ولكلام رسوله لفظ ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب الذي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس إلا متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس إلا متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي للمسلمين أن يفضلوا محمد على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذن نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخره. نعم. يقول طبعا نص الحديث الصحيح مش لا تفضلوني على يونس في مكة، هذا يقول هذا حديث مو صحيح بهذه اللفظ، وإنما لا ينبغي لأحد، الحديث الصحيح الصحيح لا ينبغي لأحد أن يقول لمؤمن يقول أنا أفضل من يونس في مكة. أولا يونس نبي من الأنبياء، والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الصديقين ومن عباد الله تبارك وتعالى الصحيحين الذين ليسوا بأنبياء، فالنبوة منزلة أعلى من يعني مطلق الإيمان، المؤمنون في منزلة الأنبياء بعدهم هذه، كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فالأنبياء أعلى من الناس منزلة. يونس عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى أنه فعل ما ليم عليه، قال فنبذناه بالعراء وهو مليم، نبذناه لنا يلقينا أمر الحوت بأن يقذفه في العراء بدون سياط، والعراء في مكان على شاطئ البحر ما في شيء يستدل به، حتى إن الله تبارك وتعالى أنبته شجرة من يقطين علشان يختبئ فيها، شجرة من يقطين ويقطين الدبان مدد بسرعة، وتحت الشجرة هذه جلس فيها حتى يعني يتداوى من آثار بطن الحوت التي كان فيه، قال فنبذناه بالعراء وهو ثقيل ثقيل مريض، فأخبر النبي بأنه قد واحد يقول هذا نبي وحصل هذا وحصلت العقوبة هذه الشديدة من الله تبارك وتعالى وأنا ما فعلت شيء، أنا أحسن منه، أنا إذن أفضل من سنة، هذا من يقول هذا كذب، كذب الذي قال هذا، فإن هذا كان نبي، فإن كون يعني فعل هذا الفعل وليم على هذا و عوقب بهذه المعاقبة في الدنيا، فإن طبعا الأنبياء يعني حفوة النبي كبيرة، يعني بعمل شيء قليل يجازى مجازاة كبيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا يعني هذا الذي صنعه يونس مما فقد، يعني فارق قومه بعد أن ضايقوه ولم يؤمن به أحد، وقال إن الله لم يضيق علي يعني من أن يرسلني إلى غيرهم، أنا يئست من هؤلاء، فخرج فقط دون أن يعني ينتظر أمر الله تبارك وتعالى بالإذن، لأن النبي لا يجوز له حتى أن يهاجر من قريته إلى قرية أخرى أرسل إليها إلا بعد أن يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى، فإن النبي عذب عذاب شديد وأوذي أذى شديد في مكة، لكنه ما قال له نخرج مكة دون أمر الله عز وجل، ما أدري هاجر بدون ما أمره الله تبارك وتعالى بهذا، فصار تصبر هنا وتبقى حتى يأتيه الأمر بالخروج، مو على كيفه الله إذا يقول يا أهل مكة خلينا نروح أدور ناس آخرين، ما فلأجل هذا فقط. فالشاهد أن يعني حقيقة الحديث ليس هو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد يفضل محمد بن عبد الله عليه مثل مكة، لا شك محمد بن عبد الله رسول من أولي العزم من الرسل وهو أفضل من بقية الأنبياء أفضل منه، ولكن هذا الحديث الصحيح أنه قد يتوهم مؤمن أنه أفضل من يونس الذي عاقبه الله بأن أدخله وطن حوت على هذا النحو عاقبه على هذا النحو. يقول هنا الشارح طبعا أما قول يونس لما كان في بطن حوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كل هذه أيضا كل العباد قالوها، فمنهم أولهم آدم. نعم، أولهم آدم عليه السلام قال: قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، دعاء آدم عندما يعني أكل من الشجرة التي صنعها الله وأكل منها نسيانه، ثم لما حصل آثار هذه المعصية وهي أنه ذهب الستر الذي كان الله تبارك وتعالى يسره به وزوجه ونداه الله تبارك وتعالى، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله: وجهت وجهي إلى آخره، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. اللهم أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى ويعتذر ويقول: اللهم إني يعني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، وكذا قال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بعد قتله يعني لفرعون قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. نعم، وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن، وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إيه الأول لما قال الرسول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني أنه لم يصبر على قومه وخرج منهم مغاضبا لهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يصبر مع المشركين وكما صبر أولو العزم من الرسل، موسى و يعني إبراهيم لم يخرج من بيته إلا بعد أن طلبوه، معلوم أنهم حرقوا بالنار، جمعوا للنار وألقوه فيها، فهؤلاء أولو العزم. ونوح ما مكث في قومه رغم الله تبارك وتعالى وما فرح مكث وصبر، فالله تبارك وتعالى قال رسوله: فاصبر كما صبر أولو العزم، يعني أهل العزيمة من الرسل. نعم، فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من يونس ابن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. الأمر أكبر من هذا كذلك، مش فقط لأن الواحد يقول أنا أفضل مثل متى يفتخر عليه، هذا يكفر. هذا الذي يفعل هذا يكفر، مو مجرد أنه فقط يعني يقول على وجه الفخر والكبر بدينه وإيمانه أنه أفضل من مسلم الكلام، قال هذا كفر، قال هذا كفر. ولكن هذا يعني النبي ينهى عن هذا الظن، هذا الظن مو صحيح، هو الظن إن يظن العبد المؤمن أنه لم يرتكب من الإثم وما ارتكبه يونس من مكة النبي، فبالتالي هو أفضل منه. هذا ظن خاطئ جدا، ما هو ظن صحيح. لا ينبغي العبد أن يقول هذا. أما الذي يقول أن أفضل من يونس المتى على وجه الفخر، كفر بالله تبارك وتعالى. إذا كان هو لا يحل له أن يقول لواحد من عموم الناس أن إيماني أحسن من إيمانك وأنا أفضل منك عند الله، إذا قال هذا لواحد من عموم المؤمنين قد يكفر بالله تبارك وتعالى. لا، هذا يعني إنما قاله النبي لبيان الشبهة التي قد تقع في قلب مؤمن أنه لم يفعل من المعاصي ما يلام عليه ويعاقب عليه كما عوقب يعني وليمة يونس عليه السلام. نعم. وقوله من قال إني خير من يونس من متى فقد ذهب فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق. أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإن طبعا هذا على يعني على قول أن النبي لم يقول لا يحل لأحد أن يقول أنا أفضل من مثل مثل أنا، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه. على هذا التفسير لا، هذا الحقيقة الكلام هذا مرشوع، يعني ليس، وإنما أنا هنا راجع على قول المؤمن مش على قول الرسول أنا أفضل من مثل مكة. الرسول قد قال أنه أفضل من كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قال فقلت على الأنبياء بسيطة، وقال أنا أفيد ولد آدم فلا فخر ثانية، وقالوا كيف ذاك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين. فلا شك أن النبي بين وأن هذا ليس لم يكن النبي على وجه الفخر لنفسه، وإنما هذا بيان منزلة حق يجب اعتقادها، لأن اعتقاد الفضل يعني تفضيل الله تبارك وتعالى لبعض الأنبياء على بعض هذا من الدين، وينبغي أن نعتقد هذا. وأن اعتقادنا أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وأن الله فضله على سائر الأنبياء، هذه عقيدة يجب اعتقادها. وضع النبي في محله في مكانه من التفضيل عقيدة يجب اعتقادها. فهذا يعني تفسير الحديث على أن النبي عندما قال من قال أنا أفضل من اسمك فقد كذب، يعني أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو صحيح هذا النبي لا تشك، وإنما هذا من قال أنا أفضل من اسمك، من قال أي من المؤمنين أنا أفضل منه، أنا اللي هو نفسه أنا أفضل من اسمك فيكون قد كذب فيها. نعم. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأنه لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل. ما يمنع هذا، ما يحتاج أن يكون في النبي يخبرنا، لأن هذا إخبار النبي عن نفسه بأنه أفضل ولد آدم، هذا من الدين لا ينافي هذا، ما يحتاج يعني هذا يجب أن يقوله النبي كذلك ويبينه، لأن هذا من جملة الاعتقاد ومن جملة الدين، وضع النبي في محله، فهذا أمر لا يستحيا منه، ولا يعني كذلك ينبغي من باب التواضع تركه، لا هذا من الدين. والنبي في بيان فضله على الناس وحقه عليهم مفتئات، وله هذا كما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين، يجب أن يقوله، لأن هذا من الإيمان، هذا من الإيمان والطاعة، وضع النبي في مكانه، وأنه أولى بالمؤمنين كذلك في منزلته، وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا دين، يعني هذه وضع يعني النبي في محله واعتقاد منزلته من الدين الذي يجب على النبي بيانه كذلك، يعني يجب على النبي بيانه، ولا ينتظر من هذه القضية لأنها تخصه يقوم يجي واحد ثاني علشان يبينها، هذا من الدين الذي يجب اعتقاده. فإن قول الشارح أنه ما في واحد جاي بعد النبي حتى يبين هذا، إذا النبي أصبح مضطر أن يبين أنه أفضل الناس لهذا، لا، هذا النبي من الواجب عليه كذلك أن يبين أنه أن منزلته هذه المنزلة، أنه يجب على المؤمنين طاعته على هذا النحو، تقديسه على هذا النحو، أمر على هذا النحو، والله أمر بها، فالله أمر بهذا والنبي يبينها. قال تبارك وتعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فجعل يعني تعزير النبي وتوقيره مع تسبيح الرب تبارك وتعالى وإجلاله وعظامه، هذا أمر، هذا من الدين، هذا لا بد أن يبين، فالله بينه والنبي يبين ما له من الحق على العباد، وين يضعوه في الموضع في موضعه، سواء من سائر الأنبياء أو من هذه الأمة، وإيش الواجب عليهم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ما يحتاج هذا، ما يحتاج أن احنا ننتظر حتى يجي النبي علشان يبين فضل النبي عشان. نعم. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في الرواية، وأن يقول من يعني أنا أقول لكم أنا كل رجل آدم لا ولا فخر كما جاء في الرواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسرى به الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم. هو طبعا المؤلف هنا يرد على هؤلاء الناس إن يعني إن الذين فهموا هذا الحديث على أنا أفضل من يوسف المكة، أي أن الرسول يقول أنا مش أفضل من يوسف المكة، هذا الفهم خطأ، خطأ في الوضع اللغوي كذلك وخطأ في هذا، فهو مشتغل بالرد على هؤلاء. يقول المثل المسلم يقول بأن المقام الذي أسرى به ربه مقام الذي ألقي في الحوت، لا شك أن طبعا مقام النبي صلى الله عليه وسلم غير يعني مقام يونس عليه السلام. نعم. وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب، فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه؟ طبعا هذا كلام كما يرد على دول اللي بيقول ان يعني يونس لما كان في بطن الحوت كان بنفس القرب الذي به يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني في السماء السابعة، لما يريد ينفع علو الله على خلقه وان هذا كيف هذا قريب من هذا قريب، تغلوا الفهم الخاطئ الحديث لا تفضلون على الأنبياء، وأن كون النبي يكون أنه يعني يعرج به إلى السماء السابعة ليس بأقرب من الذي كان في بطن الحوت، لأن بطن الحوت والسماء السابعة شيء واحد، وأنه كله قرب من الله تبارك وتعالى. طبعا هذا كل ده يعني أهل التأويل يقوموا يذهبوا إلى يلووا المعاني ويغيروها، طبعا استغلوا هنا الحديث يعني هذا الحديث الضعيف لا تفضلوني لا تفضلوني على أن في مكة و قالوا بقى بهذه الأقاويل عشان يدخلوا عقلكم الباطلة في أنه يعني أن الله عنده في كل مكان فيرتبط الحوت مثل السماوات العليا. نعم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله تعالى نحيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ أنا سؤال إن شاء الله أثبات يعني صفة العلو لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.